قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. إذا كان الحياء خلق الإسلام فإن من أخص صفات عثمان الحياء. كانت له شفقة ورحمة ورأفة على المسلمين، فلما ولي زادت رحمته وتواضعه ورأفته برعيته. كان يطعم طعام الإمارة ويجعل لنفسه الخل والزيت. عثمان، وما أدراك ما عثمان. جهز جيش العسرة 950 بعيرا بأحلاسها وأقتابها وعبيدها، وأتم 1,050 فرسا. من فعل مثل ما فعل عثمان؟ قال قتادة: حمل على 1,000 بعير و70 فرسا. اشترى بئر روما 35,000 وسبلها. له من أفعال الخير وأنواع البر ما لا يحصى. عثمان رضي الله عن عثمان، ولعن الله من لعنه، وغضب الله على من افترى عليه وآذاه. تعالوا لنبدأ من الأول، وإن كان قد غلبني الحماس والانفعال لطيبة عثمان وبر عثمان وتلطف عثمان. سبحان الله العظيم، يرضى الله عن عثمان، كيف يطعن فيه والرسول رضيه لابنتيه، كيف يطعن فيه ورسول الله قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من هو عثمان؟ هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص. عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي أبو عبد الله وأبو عمرو القرشي الأموي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، فهو أقربهم إلى رسول الله بعد علي بن أبي طالب. اسمه في الجاهلية والإسلام عثمان، وكان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا سماه عبد الله، واكتنى به تبركا بأن جده النبي، فكناه المسلمون أبا عبد الله. أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلمت رضي الله عنها أمه، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عثمان كان معتدل الطول، شكله بقى احنا هنا بنتعمد في كل صحابي ان نذكر اوصافه الخلقية، جسمه شكله ايه عشان نقدر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيته في المنام، لنرزق رؤيته في الموقف فنعرفه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معتدل الطول، لا طويل قوي، احنا قلنا سيدنا ابو بكر كان طويل، سيدنا عمر كان اطول، كان كأنه راكب والناس ماشية جنبيه. سيدنا عثمان كان معتدل الطول، لم يكن طويل ولا قصير، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان كثير اللحية، كان له لحية عظيمة حسن الوجه، زي ما تقول تقطيع حلوة، حلو كان جميل حسن الوجه رضي الله عنه، أسمر. كان آدم، احنا قلنا قبل كده مرتين وللتالتة ان احنا نقول كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابيض، ابيض يعني في العرب يقولوا عليه اصفر، أبيض شاهق. كان سيدنا عمر آدم، لكن سيدنا عثمان شديد الأدمة، يعني نقول عليه اللي احنا بنقول عليه في عرفنا أسمر، مش اسود، أسمر. بعيد ما بين المنكبين، اكتافه عريضة رضي الله عنه، يخضب بالصفرة. قال السائب: رأيته فما رأيت بعد رسول الله شيئا أجمل منه. كان جميل، كان حلو، كان رجلا، ده كلام السائب بقى، مربوعا ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، أقنى الأنف، من أجمل الناس، رقيق البشرة، خفيف الجسم، عظيم اللحية طويلها، أسمر اللون، كثير الشعر، ذو جمة أسفل من أذنيه، كان شعره طويل لحد كتافه، ضخم الكراديس. احنا قلنا الكراديس مجامع العظم، يعني الحتتين دول تلاقيهم ضخمين، كل ما يبقى في مجمع عظم تلاقيه كبير ضخم. ضخم الكراديس بعيد ما بين المنكبين، أصلع وبكثرة شعر رأسه ولحيته، كان أعداؤه يسمونه نعسلا، لأن شعره كتير، يعني شعر جسمه، تلاقي شعر في صدره، شعر في كتافه، شعر في ظهره، شعر في رجليه، شعر في إيديه، هذا كثرة شعر يسمونه نعسل. ها، وكان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. زوجاته سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوج 8 نساء. طبعا مع الموت والتطليق، لأنه هو في بنتين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، رقية وأم كلثوم بنتي النبي. تزوج رقية أولا، فلما ماتت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم فماتت أيضا، فتزوج بعدهما فاختة بنت غزوان، أم عمرو بنت جندب، فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة، أم البنين بنت عيينة بن حصن، بنت عيينة بن حصن الفزارية. 7، رملة بنت شيبة ابن ربيعة أموية. ثم تزوج في النهاية نائلة بنت الفرافصة كلبية. سيدنا عثمان كان له 9 أبناء وسبع بنات، ربنا رزقه من الأولاد 16، 9 ذكور وسبع إناث. عبد الله ابن ستنا رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بعامين، وأخذته أمه عندما هاجرت مع زوجها عثمان إلى المدينة، وفي أوائل الحياة في المدينة نقره الديك في وجهه قرب عينيه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حتى طمر وجهه، ومات في 4 من الهجرة وكان عمره 6 سنوات. ثم عبد الله الأصغر